نور من القرآن. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد جاء هذا الكتاب الكريم لينشئ أمة وينظم مجتمعا، ثم لينشئ عالما ويقيم نظاما، ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الأسر والجماعات واطمئنان الأفراد والأمم والشعوب والثقة بالمعاملات والوفاء بالوعود والعهود. جاء بالعدل الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل، لا تميل مع الهوى ولا تتأثر بالود والبغض ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب والغنى والفقر والقوة والضعف، إنما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع وتزن بميزان واحد للجميع. وإلى جوار العدل الإحسان، يلطف من حدة العمل الصارم الجازم، ويدع الباب مفتوحا لمن يريد أن يتسامح في بعض حقه إيثارا لود القلوب وشفاء لغل الصدور، ولمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا أو يكسب فضلا. ومن الإحسان إيتاء ذي القربى، إنما يبرز الأمر به تعظيما لشأنه وتوكيدا عليه، وما يبني هذا على عصبية الأسرة، إنما يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط الخاص إلى المحيط العام، لتتماسك الأسر فيترابط المجتمع، وعندها تنهض الأمة متكاتفة متعاونة متآخية. وينهى سبحانه عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأنها عوامل هدم المجتمعات وإفسادها، فما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي، ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتها والمنكر بكل إغراءاته والبغي بكل معقباته ثم يقوم. ومن مقومات فلاح المجتمعات الوفاء بعهد الله الذي يشمل كل عهد على معروف يأمر به الله، والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس، وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع ولا تقوم إنسانية. والنص يحذر المتعاهدين أن ينقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلوا الله كفيلا عليهم وأشهدوه عهدهم وجعلوه كافلا للوفاء بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.